ثم قال: والتزم فعال، والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين. نحن مر علينا فعيل وفعيلة قبل قليل، ها؟ فعيل وفعيلة مثل كريم وكريمة، لكن صحيح العين اللي مر ولا لا؟ يعني كريم صحيح العين، وين العين؟ الراء. ايه زين كريم بالميزان الصرفي الراء، اذن نقول صحيح العين. هنا يقول انه اذا كان فعيل وفعيله معتل، ها، يلزم جمعه على وزن فعال، يلزم جمعه على وزن فعال. ليه قال الكلام هذا في فعيل وفعيلها المعتل ولا قالوا في فعيل وفعيلها الصحيح؟ انتم السؤال انتم، ها، السؤال ان ابن مالك قال ايش؟ قال: والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. الضمير في قول الزمه اي فعال، يعني الزم فعال في كل وصف معتل العين، ها، على وزن فعيل أو فعيلة. لماذا قال إلزمه مع أن الأوزان الأولى ما قال إلزمه؟ قال لك: لأن هذا الوزن، أعني فعيل وفعيلة المعتل العين، ليس له من جموع التكسير إلا هالوزن فعال، لكن الأوزان اللي مرت قبل قليل، ها، يمكن يكون لها أوزان أخرى من جموع التكسير. يعني خذ مثلا كريم، يعني عندك كريم، ها، مثل طويل، إلا أن هذا صحيح العين وهذا معتل العين، لكن طويل ليس له من جموع التكسير إلا فعال، لكن كريم يمكن أن يجمع على، ها، على إيش؟ على كرماء، ويمكن يجمع على كرام اللي هو الوزن الذي معنا، ومثل مريض يمكن يجمع على مراض ويمكن يجمع على مرضى، لكن مثل طويل، ها، ما له غير هالوزن من جموع التكسير، ها، طويل لا يجمع إلا على طوال، على وزن فعال. ولهذا قال: والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال. ولهذا قال ابن مالك: والزمه. إذن عرفنا معنى اللزوم، أن طويل وطويلة ليس لهما وزن من جموع الكثرة إلا فعال، ها، وإنما نص على أنك تلزم هذا في فعيل وفعيلة المعتل، لأن بقية المفردات اللي مرت قبل قليل يمكن يوجد لها أوزان أخرى من جموع التكسير. والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. وقول تفي، إيش إعراب تفي؟ ها، هذا جواب الأمر، والزمه تفي، ومعنى تفي يعني تكون قد أتيت بالمطلوب من قواعد النحو، تكون قد أتيت بالمطلوب من قواعد النحو. لكن إيش إعراب تفي؟ أي نعم، لكن القاعدة عند النحويين إن جواب الأمر يجزم للطلب، أقول يجزم للطلب، تقول اجتهد تنجح، وهنا ما جزم، والدليل أنه ما جزم أن الياء موجودة، كان الأصل أن تحذف الياء ويوضع تحت الفاء كسرة. يعني أنت لو قلت لإنسان مثلا تأخر أو ما جاء، تقول أنت لم تفي بالموعد ولا لا؟ تضع ياء ولا كسرة تحت الفاء؟ كسرة. إذن نقول الياء هنا أنت إيش قلت؟ للإشباع. فأنت إذن نقول هذا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء، والياء الموجودة هذه للإشباع، لأن الياء أحيانا الكسرة أحيانا قد تشبع تنتج عنها الياء. وبفعول فعل نحو كبد، يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل. وشاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما وقل في غيرهما. ذكر في هذه الأبيات الوزن الثاني عشر والثالث عشر من أوزان جموع الكثرة، فقال: ومن أمثلة جموع الكثرة فعول، وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل، نحو كبد وكبود ووعل ووعول، وهو ملتزم فيه غالبا. يعني إن الغالب إن الاسم الذي على وزن فعل نعم ما له من جموع الكثرة إلا فعول، فإن فرض أن له جمعا آخر فهذا من غير الغالب. إذن أي اسم على وزن فعل جمعه على فعول، نحو كبد وكبود ووعل ووعول. فإن وجد مثلا وعل ووعلان على وزن فعلان فهذا يعتبر من غير الغالب. واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل، إذن فعول كمله من مفرد لعدة مفردات. المفرد الأول كل اسم على وزن فعل، الثاني كل اسم على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، نحو كعب وكعوب. مر علينا قبل قليل إن كعب يجمع على كعاب أيضا، إذن دلك على أن بعض المفردات تشترك في أكثر من وزن أو من جمع. وفلس وفلوس الثالث أو على فعل بكسر الفاء، نحو حمل وحمول وضرس وضروس. أو على فعل هذا الرابع بضم الفاء، نحو جند وجنود وبرد وبرود. إذن عندك فعل المثلث، القاعدة أن فعل المثلث الفاء يجمع على وزن فعول، هذه القاعدة. إذن يدخل في قولنا المثلث كم من وزن؟ يدخل ثلاثة أوزان. ويحفظ فعول في فعل، هذا الخامس، نحو أسد وأسود. ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده باضطراد، لأنه قال إيش؟ وقال وبفعول فعل، فعل هذا الوزن الأول، نحو كبد يخص غالبا، يخص غالبا يعني أن فعل مثل كبد يخص غالبا بأي وزن من أوزان جموع التكثير بفعول. قال كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفاء. ايش معنى مطلق الفاء؟ يعني بفتح الفاء وضم الفاء وكسر الفاء، وإن شئت قل مثلث الفاء، لأن مطلق الفاء ومثلث الفاء المعنى واحد، المعنى واحد في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له. إذن قوله مطلق الفاء يندرج تحت ثلاثة أوزان، مع الوزن الأول فعل هذه أربعة، وفعل وفعل له هذا الوزن الخامس. وقد ذكر ابن عقيل أن قول ابن مالك وفعل له يفيد أن هذا قليل وأنه غير مضطرد، ها؟ لأن ابن مالك فصل هذا عما قبله، ها؟ يعني لما قال يخص غالبا دل على أن الوزن الأول كثير ولا لا، ولما قال أنه يضطرد في فعل اسم مطلق الفاء دل أيضا على أنه كثير. ثم لما جاء الوزن الخامس ما عطفه على ما قبله وإنما فصله فقال وفعل له. ماذا يشعر هذا الفصل؟ يشعر بأن الوزن الأخير الخامس يختلف عن الأوزان الأربعة التي قبله. ثم انتقل إلى الوزن الثالث عشر، قال وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا، وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان. كان الوزن الأول فعال كغلام، والوزن الثاني فعل كصرد اسم طائر وصردان. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل. فعل مر علينا، ها؟ فعل مثل جند يجمع على فعول كما مر، ها؟ لا يجمع على فعول إلا إذا كان صحيح العين، إذا كان صحيح العين مثل جند العين صحيحة، لكن إذا كانت عين واو مثل ما ذكر هنا فإنه يجمع على فعلان. ولهذا قال واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل الذي مر أو فعل الذي مر أيضا. طيب عندك عود مثل جند كل منهم على وزن فعل، لكن هذا صحيح العين وهذا معتل العين، جند يجمع على جنود لكن عود معتل العين ما يجمع على فعول فلا يقال عود، إنما يجمع على فعلان كما قال عود وعيدان وحوت وحيتان. هذا مثال لإيش؟ لمعتل العين الذي على وزن فعل. وقاع وقيعان وتاج وتيجان، هذا على وزن فعل، لأن قاع أصلها قيعة وتاج أصلها تيجا على وزن فعل، ها؟ أو توجا وقوع. إذا كان المقصود أنه معتل بالواو فلا بد يكون الأصل قوعة، ولا ينظر إلى كون الجمع تيجان وقيعان. ولا قد يقول قائل ما دام أن القاع تجمع على قيعان فينبغي أن الألف ذي أصلها ياء، لكن هذا ما يتمشى مع قوله في جمع ما عينه واو، إذن دل على أن قاع أصلها قواعة، إذا معتل بالواو على وزن فعل وتاج على وزن توجا كذلك، فتجمع على قيعان وتيجان. وقل في غير ما ذكر، يعني ما عدا الأوزان المذكورة، نعم، وهي إيش؟ كم من وزن لي فعلان، ثلاثة فعال، وفعل وفعل وفعل، إذا كان معتل العين بالواو أربعة تكون. أي شرط أن يكون بالواو، معنى هذا لو كان بالياء ما يؤثر. وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان، هذا يعتبر قليلا، وهذا ليس له ضابط معين، إنما الضابط المعين في الأوزان الأربعة المذكورة. ولهذا قال وللفعال فعلان حصل، يعني كل اسم على وزن فعال فإنه يجمع على وزن فعلان، هذا هو الذي حصل في كلام العرب. وشاع، إيش اللي شاع؟ ها؟ الذي شاع فعلان، أي في حوت وقاع، في حوت وقاع مع ما ضاهاهما. حوت هذا على فعل، وقاع هذا على فعل، إذن شاع هذا الوزن فيما كان معتل الواو من فعل أو فعل مع ما شابههما من الأسماء. وقل أي وزن فعلان في غيرهما، قل في غيرهما يعني قل في غير ما ذكر من هذين الوزنين اللي هما إيش؟ فعال، نعم، وفعل وفعل، وزنان مع الوزن الأول تكون ثلاثة ولا لا؟ إذن لماذا قال في غيرهما؟ قال لك لأنه اعتبر فعل وفعل مثابة وزن واحد، لأن المقصود أن العين تكون واو، إذن كأنه قال إيش؟ وقل فعلان في فعال اللي هي في فعال اللي هو غلمان، وفي المعتل الواو من فعل أو فعل كذا. إذن الضمير في غيرهما ما يشكل علينا أنه مثنى، مع أن اللي تقدم ثلاثة أوزان يقول لي أنه اعتبر قاع وحوت شيئا واحدا، لأن المقصود أن تكون العين معتلة.